ذكر شيخ الإسلام ستة أقسام من أقسام الناس في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، فذكر قسمين ثم قسمين ثم قسمين. من يذكر القسم الأول؟ القسمان الأولان وما علاقة أحدهما بالآخر؟ نعم، أحسنت. والقسمان النافيان، من يذكرهما؟ ولو بالنظر الخاطف الآن في الكتاب، يلا. نعم، كيف؟ النفاة. نعم، اسم يقول اسم يعين يؤول فيعين، والقسم الثاني ماذا يسمى؟ القسم الأول والثاني هل هما من جنس واحد؟ نعم، والثاني مفوضة. والقسمان الأخيران المنطقة هذه، نعم، نفرق الشباب بين المفوضة وبين الواقفة بالقسمين. ما معنى التفويض وما معنى الوقوف؟ نعم، في أحد يعبر بغير هذا التعبير؟ من هم المفوضة؟ نعم، من يذكر؟ هل المفوضة من النفاة أو من المثبتة؟ من النفاة؟ من المثبتة؟ المفوضة ماذا أثبتوا؟ كيف أثبتوا إذا كانوا لا يفهمون معاني النصوص؟ ماذا أثبتوا؟ مسألة التفويض يا شباب انخدع بهذه المسألة كثير من المتأخرين، حتى من أتباع السلف، يحسبون إن التفويض مدح. التفويض الذي نحن بصدده ذم، وليس من المثبتة، بل هم إلى النفي أقرب منهم إلى الإثبات. أضرب لك مثلا أيها الشاب، إذا قال أنا أفوض إلى الله معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لا يثبت استواء ولا ينفي استواء ولكن يفوض، يقول لا يعلم حتى معنى الفعل، الفعل استوى الذي تعدى بعلى. هل أثبت شيء؟ لم يثبت شيء. إذن المفوض هو إلى النفي أقرب منه إلى الإثبات، لا يعد من المثبتة، ليس في من ذكرناهم الآن مثبتة إلا المؤولة الأشاعرة بالنسبة لبعض الصفات. الأشاعرة ممكن أن نطلق عليهم أنهم من النفاة ومن المعطلة ومن الجهمية باعتبار بعض الصفات، وباعتبار بعض الصفات العقلية، وهم من المثبتة لأنهم يثبتون. أما المشبهة فأمرهم واضح ومنهج السلف واضح. عند السلف التفويض الذي عند السلف تفويض الكيفية والحقيقة والكن، لا تفويض المعنى. ثم القسمان الآخران الواقفة المترددة، الواقفة المعرضة، هذه الأقسام ينبغي حفظها. وقد لا تجدون مجتمعة هذه الأقسام بهذا المعنى وبهذا التفسير إلا في هذا الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن أقسام بني آدم في هذا الباب: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة. الطريقة الثابتة هي طريقة المثبتة، طريقة أهل السنة والجماعة على منهج السلف، إثبات لا يصل إلى درجة التشبيه، وتنزيه لا يبلغ درجة التعطيل. ذلك كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. النصوص التي وردت من الكتاب والسنة بأن الله فوق عرشه، هذه دلالة، هذه النصوص دلالة قطعية لأنها وصلت إلى حد التواتر. ويعلم طريق الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب، والكتاب قد دل على استواء الله تعالى مثلا، والسنة، والسنة دلت، والإجماع انعقد الإجماع كما روى غير واحد من السلف من التابعين وتابع التابعين كمحمد بن الحسن والأوزاعي ومن عبد البر، والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض. إذا درست النصوص الواردة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه من الكتاب والسنة، ثم استمعت إلى كلام السلف وعلمت إجماعهم، علمت قطعا بأن الله فوق عرشه. وليس معنا فوق عرشه بأن العرش يحمله، هذا الوهم ينبغي إبعاده. الله فوق عرشه لا يحمله شيء، لأن الله كان والعرش غير موجود وغير مخلوق، ولم يخلق شيء، خلق الله كل شيء بعد أن لم يكن مخلوقا، لم يكن الله محتاجا إلى العرش ولا إلى غير العرش، لا العرش يحمله ولا غير العرش من مخلوقاته. هكذا ينبغي أن نفهم معنى الفوقية. قال الشيخ: وفي بعضها، في بعض نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، قد يغلب على الظن أن قد يغلب على الظن ذلك، أي القطع أو الدلالة على إثبات تلك الصفة، كالنزول مثلا والفرح والضحك والأصابع وغير ذلك، مع احتمال النقيض. قلنا تجعلون الجملة هذا بين قوسين: مع احتمال النقيض، وفي الهامش تكتب نسبيا، أي بالنسبة لبعض الناس الذين قل علمهم وضعف إيمانهم. احتمال النقيض ليس صفة للنصوص، احتمال النقيض راجع إلى إيمان التالي لتلك النصوص وإلى علمه ومعرفته، وبحسب علمه ضعفا وقوة ينقص عنده أو تنقص عنده درجة النقيض، احتمال النقيض. بمعنى من سمع قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، أو سمع لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم بناقته إلى آخر الحديث، من سمع هذا إن كان ضعيف العلم ضعيف الإيمان قليل الاطلاع يثبت، لكن عنده احتمال نقيض، احتمال أن ذلك ليس على ظاهره، يحتمل معنى آخر، وخصوصا بعد أن انتشر مفهوم الخلف الذي هو التأويل، المراد لازم ذلك، ليست النصوص على ظاهرها. وهذا التردد يحصل عند الإنسان ويتفاوت بتفاوت درجة العلم والإيمان واليقين عنده. هذه الجملة فسرها الشيخ بقوله: وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. ومن ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من رزق الفقه في العقيدة والاطلاع الواسع على نصوص الصفات والفهم واطلع على كلام السلف وعرف موقف السلف واستأنس بموقفهم إلى فهمه فوصل إلى درجة اليقين، تدل هذه النصوص دلالة قطعية كدلالة النصوص الدالة على استواء الله تعالى على عرشه. ومن لم يكن كذلك، ضعيف الاطلاع ضعيف الصلة بسلفه كثير الاتصال بالخلف وربما يقرأ لبعض الخلف ومشوش فكره بكلام أهل الكلام، عند أمثال هؤلاء النصوص هذه محتملة، محتمل الظاهر ومحتمل النقيض. ثم جعل الشيخ رحمه الله يقدم نصيحة وعلاجا لمثل هذا التردد فيقول: نعم. ومن اشتبه، وقال رحمه الله تعالى: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود إنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. بس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن اشتبه عليه ذلك، من اشتبهت عليه نصوص الصفات، هل هي دالة دلالة قطعية على إثبات صفات الله تعالى أم لا؟ وهل مرادها ظاهر، وهل ظاهرها مراد لله أم لا؟ من اشتبه عليه ذلك أو غيره من المسائل التي تشتبه على طالب العلم سواء كان في الأصول أو في الفروع، يقدم الشيخ علاجا لهذا التردد فيقول: فليدعو الله بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يصلي من الليل أولا يحث الشيخ طلاب العلم على قيام الليل، في حث وتحريض لطلاب العلم على قيام الليل، ومتى يستطيع الشباب قيام الليل؟ إذا ناموا مبكرين، من نام مبكرا استيقظ مبكرا، إذا قاطع النظر على ذلك الجهاز الذي يسهر بين يديه أمامه كثير من الشباب، إذا ترك الاستماع إلى تلك الأشرطة التي تهيجه على الأمور السياسية والتناقضات، إذا ابتعد من هذا الجو الهائج ورجع إلى جو سلفي، جو علم وعمل وعبادة، عند ذلك استطاع أن يقوم آخر الليل ويلتجأ إلى الله ويدعو بهذا الدعاء ويكون على صلة قوية بربه سبحانه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لسر ما خصص هؤلاء الثلاثة، ولكن ليس لدينا نص في ذلك، فلتكن المسألة قيد بحث. فاطر السماوات والأرض خالقهما، عالم الغيب والشهادة، ما شهدناه وما حضرناه وما غاب عنا، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول الشيخ فإذا افتقر، اقرأ. وقال رحمه الله: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة لها، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ليبين في هذه السطور الأسباب المساعدة والمعينة لطالب العلم على التحصيل، تحصيل العلم النافع. أولا يفتقر إلى الله ويعترف بجهله وفقره وعجزه، فيطلب من الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. افتقار العبد ومعرفته لقدره وضعف علمه يجعله يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر نافع. مع ذلك ينظر كثيرا في كلام الله في القرآن نظر متدبر، وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يبدأ بالنظر في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ليستعين على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه وليفرق بين الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمقيد والمطلق، ينظر في كلام الصحابة فيعرف موقف الصحابة من كتاب الله من تلك الآيات التي يريد أن يحتج بها ويعمل بها ويستدل بها، يعرف موقف الصحابة من تلك النصوص. ثم التابعين تلاميذ الصحابة وأئمة المسلمين، النظر في كلام هؤلاء، كلام الأئمة المشهود لهم بالإمامة وفي كلام التابعين والصحابة، يعينك على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، لأن جميع المسلمين يدعون العمل بالكتاب والسنة وتعظيم الكتاب والسنة، لكن من أسعد الناس بفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا؟ من تأسى بالسلف في فهم الكتاب والسنة، خصوصا في باب العقيدة. السلف في هذا الباب لم يختلفوا قط، ليس السلف الأول فقط، بل كما قال البيهقي: حتى خلفاء بني أمية كلهم كانوا على منهج السلف الصالح، هكذا صرح البيهقي، بل خلفاء بني العباس إلى المأمون العباسي كانوا على منهج السلف الصالح، بمعنى إن المسلمين الأولين من عهد النبوة إلى وسط العهد العباسي لم يختلفوا، كان مفهومهم واحد، عقيدتهم واحدة. ومن أراد أن يفهم الكتاب والسنة يستنير بآراء هؤلاء وبتفسير هؤلاء وبفهم هؤلاء، يستعين بذلك على فهم الكتاب والسنة ولا يستقل برأيه. هنا أمران: أحدهما أن تتبع المخالفين للسلف وهم الخلف فتضيع معهم، الأمر الثاني يركبك الغرور وتعتمد على فهمك وذكائك وتريد أن تستقل بفهمك للكتاب والسنة من عند نفسك دون رجوع إلى غيرك، وهذا الغرور من أسباب الضياع. السلامة كل السلامة بعد النظر في كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أن تستعين على فهمهما بفهم سلف هذه الأمة الذين شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم الناس. لذلك هذه السطور من الشيخ رحمه الله تعتبر توجيها لطلاب العلم كيف يطلبون العلم الصحيح النافع. قال الشيخ رحمه الله: إذا فعل ذلك انفتح له طريق الهدى، هذا هو الصحيح وهو الواقع. ثم إن كان قد خبر زيادة على ذلك الذي يقوي معلوماته ويثبته على ما هو عليه حتى لا يكون مترددا في عقيدته، إذا خبر نهايات أقدام المتفلسفة إلى ما انتهت المتفلسفة إلى الحيرة، وربما بعضهم إلى نفي وجود الله، وإلى ما انتهت أقدام المتكلمين إلى الحيرة والندم، وربما تاب بعضهم وبقي البعض الآخر في تردد وحيرة، وهذا أمر ملموس. إذا درستم تاريخ أبي الحسن الأشعري كيف كان وكيف تطور إلى أن اتصل بركب السلف الصالح، ودرستم تراجم إمام الحرمين ووالد إمام الحرمين وشهرستان والرازي والغزالي، تراجم هؤلاء ومواقفهم بالاختصار مجتمعة في كتاب واحد ليسهل عليكم الاطلاع، والكتاب موجود في المكتبة التي بجوارنا، الصفات الإلهية، ملخص مواقفهم مجتمعة في مكان واحد في موضع واحد. اطلع، اطلاعك على مواقف هؤلاء وما انتهى إليه أمرهم من الحيرة والبكاء، من فعل ذلك وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، وهم يسمون تلك الأدلة العقلية المركبة يسمون برهانا وهي شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها. لو حققت معهم في تلك الأدلة العقلية المركبة من المقدمات والنتائج وجدت أنها لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، كأن يقيسوا صفات الله على صفات خلقه سبحانه أو العكس، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، يسوق لك كليات وأنت تبهر من كثرة كلامه وطول لسانه عندما يقول مستحيل إثبات الصفات لله تعالى لأن الصفات أعراض والعراض لا تقوم إلا بالجسم، فإثبات الصفات يؤدي إلى القول إلى إثبات الأعراض وإلى القول بأن الله جسم. كلام مركب طويل، ولكن لا تصل هذه الكلية بل ترجع إلى جزئية واحدة، تلك الجزئية لو فسرت بتفسير صحيح أن كل ما قالوه لا ينطبق على صفات الله تعالى. وعلى كل لا نخوض في اصطلاحاتهم، أو دعوى إجماع لا حقيقة لها، ربما قال لك الأشعري إن طريقتنا محل إجماع، لم يخالفنا إلا المعتزلة، ويجرؤون أحيانا على تكفير المعتزلة وهم إخوانهم، وقد كفرهم كاتب أشعري معاصر، كفرهم في كتابه كبرى اليقينيات وأنتم تعرفونه، كفر المعتزلة ويرى إن طريقة الأشعرية طريقة أخذها المسلمون بالإجماع، وهذا إن دل على شيء كما يقولون يدل على جهل هذا القائل، لا يعرف تاريخ العقيدة الإسلامية ولا يعرف عقيدة المسلمين الأولين الذين قبل الأشعرية، متى ولد أبو الحسن ومتى ظهرت الأشعرية؟ بعد أن ضعف الإسلام والمسلمون وانتشرت الفتن والأهواء في عهد العباسيين، وقبل ذلك لا يعرف للأشعرية اسم، لذلك دعوى الإجماع باطلة. أو التمسك في المذهب في مذهب من مذاهبهم، إما أشعري أو ما تريدي أو معتدلي، أو التمسك في المذهب أو بالمذهب، أي التعصب للمذهب، مجرد التعصب للمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، والتمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. قلنا لكم في الليلة الماضية لعله يقصد بالمشتركة هنا المتواطئة، لأن التواطئ هو الحاصل بين صفات الله تعالى وبين صفات خلقه في المعنى العام كما درسنا سابقا. ثم قال الشيخ ثم إن ذلك إذا رسل بألفاظ كثيرة كبيرة غريبة، إن طريقة الأشعرية طريقة أخذها المسلمون بالإجماع، وهذا إن دل على شيء كما يقولون يدل على جهل هذا القائل، لا يعرف تاريخ العقيدة الإسلامية ولا يعرف عقيدة المسلمين الأولين الذين قبل الأشعرية، متى ولد أبو الحسن ومتى ظهرت الأشعرية؟ بعد أن ضعف الإسلام والمسلمون وانتشرت الفتن والأهواء في عهد العباسيين، وقبل ذلك لا يعرف للأشعرية اسم، لذلك دعوى الإجماع باطلة. أو التمسك في المذهب، في مذهب من مذاهبهم، إما أشعري أو ماتريدي أو معتدلي، أو التمسك في المذهب أو بالمذهب، أي التعصب للمذهب، مجرد التعصب للمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، والتمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، قلنا لكم في الليلة الماضية لعله يقصد بالمشتركة هنا المتواطئة، لأن التواطؤ هو الحاصل بين صفات الله تعالى وبين صفات خلقه في المعنى العام كما درسنا سابقا. ثم قال الشيخ، نعم، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السرابر العطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. قال الشيخ رحمه الله، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة، إذا علم هذا تابع ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لا إلى آخره، ثم إن ذلك ما تقدم ذكره إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة، وقد مثلنا لكم بالعراض والجسم، غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، لأن صغار طلبة العلم عندما يسمع من يثرثر بمثل هذه المقدمات الطويلة، لو كان كذا كان كذا، لو كان مستويا على عرش لكان أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساويا للعرش، وهذه من لوازم صفات المخلوق، وكل ما كان ذلك فهو مستحيل، إذن فالاستواء على العرش مستحيل. لما يسمع طالب صغير مثل هذه الخطبة يقول ما شاء الله. أوهمت الغرة الجاهلة ما يوهمه السراب للعطشان، يطبع السراب ولا ينتهي، السراب قبل ولا يصل إلى الماء فهو يحسبه ماء، كذلك من يتبع مثل هذه الثرثرة ومثل هذا الكلام الطويل والتركيب المزخرف لا يصل إلى النتيجة أبدا، ولا يشم رائحة العقيدة، بل يبتعد عن العقيدة كثيرا. وقد شهد بذلك وصرح الشيخ محمد خليل هراس بعد توبته، لعله أثبت شيئا من ذلك في بعض كتبه. نعم. ثم قال الشيخ، من عرف ذلك كله، هذا الكلام راجع إلى قوله ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة إلى آخره، من فعل كل ذلك ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، وأن هذا الكلام كله كلام فارغ ليس تحته شيء، وأن الحق ينحصر فيما جاء في الكتاب والسنة. لماذا يتبين له هذا التبين؟ لأنه عرف الضد، فإن الضد يظهر حسنه الضد. إذا عرفت ما انتهى إليه علماء الكلام والفلاسفة من الحيرة، وعرفت ثرثرتهم، وعرفت كلامهم المركب، وعرفت إجماعهم الباطل، إذا عرفت هذه الأضداد ازددت حبا للحق وإيمانا بما في الكتاب والسنة. هكذا. وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد، كان للحق أشد تعظيما، وبقدر أعرف إذا هدي إليه. إذا وفقه الله بعد أن عرف الضد الشيء وضده، الباطل والحق، وسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، عرف السبيلين، عرف ما في سبيل المؤمنين من الخير الكثير والهدى، وعرف ما في سبيل المجرمين من الضلال والحيرة إلى آخر ما ذكر الآن. عند ذلك إن هداه الله هداية التوفيق يكون تعظيمه للحق ومحبته للحق أعظم من تعظيم غيره الذي لم يعرف الشر، أي يكون أحسن حالا وأكثر غيرة وأكثر حبا للخير من الذي لم يعرف الشر، عرف الخير فقط. الإنسان الذي يعرف الخير فقط ويعرف سبيل المؤمنين ولا يعرف سبيل المجرمين، قد يكون عنده نوع من البرودة لا تكون عنده غيرة على عقيدته وعلى شريعته، ولكن الذي عرف السبيلين أشد تعظيما للحق وحرصا على التمسك بالحق والدعوة إلى الحق. وشيخ الإسلام من أمثلة ذلك، إنما تحمل كل ما تحمل في سبيل الإبقاء على هذه الدعوة، وصبر على السجن وعلى النفي من مصر إلى الشام ومن الشام إلى مصر، من سجن إلى سجن حتى توفي في السجن، الذي جعله يتحمل كل ذلك ويستعذب المر في ذلك لأنه عرف السبيلين ثم هداه الله إلى ذلك. لا يكفي مجرد المعرفة، لا بد من هداية التوفيق. الهداية هنا هداية التوفيق لا هداية الدلالة. هداية الدلالة حصلت بمعرفة الطريقين، ولكن بقيت هداية التوفيق بعد أن عرف الإنسان السبيلين وتبين له. إذا هداه الله هداية التوفيق نجح، وإن ختم الله له بذلك ذلك هو المطلوب. نعم. وقال رحمه الله: فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسطون فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه هؤلاء. كلكم هكذا عند كل معظمه لمعظمه هؤلاء، لعظمة هؤلاء، تقليدا لعظمة هؤلاء. نعم. ثم وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. بس هنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام، وهي المتوسطون من المتكلمين يخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، العامي وشبه العامي الذي لم يدخل في علم الكلام ولم يدرس، وعلى من قد أنهاه نهايته، من درس وانتهى من علم الكلام ومعرفة علم الكلام كما حصل للغزالي مثلا وأمثاله انتهوا. لذلك ألف الغزالي، أرجو أن يكون ذلك في آخر حياتي، كتابا ذم فيه الكلام، إجام العوام عن علم الكلام، ذم الكلام ومدح منهج السلف. إذن الإنسان الذي لم يدخل في علم الكلام فهو في عافية، والذي انتهى قد انتهى إلى ما انتهى، لكن الخوف على من؟ على المتوسط، على الطالب الصغير الذي يدرس علم الكلام، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه وصل إلى نهاية علم الكلام وعرف غاية علم الكلام فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر عليه، لا يخاف عليه من شيء آخر، لم يبق إلا توفيق الله أو خذلانه، من وفقه تاب كما تاب أبو الحسن والد إمام الحرمين، ومن خذله بقي. فإذا ظهر له الحق، هذا الذي نقوله، فإذا ظهر له الحق فهو عطشان إليه قبله، كما فعل أبو الحسن ومدح الإمام أحمد بن حنبل مدحا يستحقه في مقدمة الإبانة، مظهرا بأن الله أسعفه بالرجوع إلى ما كان عليه الإمام أحمد بعد أن كان في ضلال، وتكلم بكلام كهذا والد إمام الحرمين في الرسالة التي وجهها إلى شيوخه بعد توبته. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان، عطشان إليه قبله بتوفيق الله طبعا. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لعظمة هؤلاء، وهذا ما حصل في أول الأمر لوالد إمام الحرمين كما يحكي عن نفسي، يقول: إذا نظرت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الأمر واضح، لكن أولئك المشايخ لهم في نفسي تقدير وعليهم تفقهت، ووقفت فترة من الزمن حائرا ما يدري ماذا يفعل، هل يتبع الحق الذي ظهر له أو يبقى مع مشايخه الذين يحترمهم ويقدرهم، ولهم في نفسه الشيء الكثير من التقدير والاحترام لأنه على أيديهم تفقه، وقف هذا الموقف فترة من الزمن ثم هداه الله. ومن لم يرد الله له الهداية قد يتغلب عليه الجانب الآخر، جانب الاحترام والتقدير للشيوخ، فيقول: أنا معهم أينما توجهوا. حتى قال كما قال بعض الغلاة من أتباع الصوفية: نحن مع شيخنا ولو إلى جهنم. هكذا يصل التقليد ببعض الناس إلى هذه الدرجة، التقليد والتقديس، تقديس الأشخاص وتقليدهم. وهذا كثير عند علماء الكلام وعند المتصوفة وربما عند بعض المتفقهة. يقول الشيخ رحمه الله: وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا أربعة أنصاف: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان. من الذي يفسد الأديان؟ ها؟ وهذا يفسد البلدان، نصف متفقه. وهذا يفسد الأبدان، نصف متطبب. وهذا يفسد اللسان، نصف نحوي. وهذا أمر واقع، واقع جدا. وربما ذكرت لكم في بعض المجالس ما حصل من نصف متطبب، نصف متطبب بالطب القديم لا بالطب الحديث. في الطب القديم أي إنسان يعرف يقرأ يأخذ كتاب الطب فيخرج إلى البادية، فتح الكتاب بمبلغ معين، مجرد الفتح يقول قدموا ما نفتح به الكتاب، يقدم له مال ليفتح الكتاب. هذا الكتاب يقرأ فيه فيصف الدواء للمريض، صيدلية متنقلة. بعد أن يقرأ ويعرف الدواء فيصف هذا النصف، قرأ الحبة السوداء، بعد أن نقط الذباب جعل الحبة حية، فقرأ الحية السوداء، قال شفاؤه في الحية السوداء فاقتلوها فأطعموا، فقتلوها فأطعموا فمات، مات المريض. هذا نصف متطبب. وقس على ذلك الأنصاف الأخرى، لأن الأمثلة كثيرة. وبعد اقرأ. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر رفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم، أي سواء خلطوا الفلسفة بعلم الكلام أو مهضوا متكلمين، لأن كثيرا من المتكلمين المعاصرين قد لا يخلطون الفلسفة بعلم الكلام ولكن متكلمون فقط، فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، كلهم متكلمون. الفلاسفة لا يتفقون والمتكلمون لا يتفقون، مختلفون كلهم. الأشاعرة تصف المعتزلة كما قلت لكم أحيانا يصفون إلى درجة، يصلون إلى درجة تكفيرهم. والمعتزلة ترى إن الأشاعرة مجسمة لإثباتهم لكثير من الصفات، وهكذا يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، يعلم تماما أنه ليس فيما يقوله على بصيرة، ولكن يتبع شيخه ويبقى ويجمد على التقليد، وأن حجته ليست ببينة، يعلم أن حجته ليست ببينة، ليست بواضحة، وإنما هي كما قيل فيها القائل هو الخطابي صاحب معالم السنن حجج تهافت، لو قال شبه يكون أولى، حجج تهافت تتهاوى وتتساقط كالزجاج تخالها حقا أي تظنها حقا، وكل كاسر مكسور، كل كاسر مكسور، لأنه زجاج، إذا ضربت الزجاج بالزجاج الزجاج كاسر ومكسور، يكسر غيره وينكسر، وهكذا حججهم حجج أهل الكلام، بدءا من الأشاعرة القريبين منا ونهاية إلى الجهمية أتباع جهم بن صفوان. ويعلم العليم البصير بهم، من علمهم وخبرهم يعلم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله ورضي عنه. من علم علم الكلام وموقف علماء الكلام من النصوص يرى إنهم يستحقون الحكم الذي قال فيهم الشافعي. ماذا قال؟ حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على القبائل والأشاعر تشهيرا بهم وتأديبا لهم وردعا لغيرهم من الوقوع فيما وقعوا فيه، لأن مثل هذا التعزير نافع لغيرهم. إذا كان للعقيدة سلطة ينبغي أن يفعل بهم هكذا، ولكن هيهات. وكل كاسر مكسور، هذا إذا نظرت بعين مجردة. ومن وجه، ويقال هذا جزاء من عرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، ما يدرسه كثير من شبابنا باسم العقيدة الأشعرية من الكلام وليس من التوحيد وليس من العقيدة، ما يقوله بعض المدرسين علم الكلام هو التوحيد هو العقيدة، هذا جهل. الكلام شيء والتوحيد شيء آخر. التوحيد ما فيه توحيد الله، ليس في ربوبيته فقط، في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ما تدرس الأشاعرة فيه توحيد الربوبية فقط وبعض إثبات بعض الصفات. وتوحيد الربوبية لا يجعل المرء مسلما، فليعلم هذا، فليعلم الأشاعرة الذين يتعبون أنفسهم في تقرير توحيد الربوبية أن توحيد الربوبية وحده إذا انفرد لا يجعل المرء مسلما أبدا. وأبو جهل وهو أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، يعلم مؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض وأن الله مدبر الأمور، هذا هو توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كفار مشركو قريش الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم ودماءهم يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض وهو المعطي المانع وهو مدبر الأمور. إذن ما هي نقطة المعركة ونقطة الخلاف؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون، قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذا محل الخلاف. لذلك الأشاعرة إنسان يشفق عليهم عندما يتعبون أنفسهم بالتأليف والتدريس، كل ذلك في توحيد الربوبية أو جل ذلك. قال الشيخ رحمه الله ومن وجه آخر، إذا نظرت إلى علماء الكلام بعين القدر وعلمت بأن الله خذلهم إلا من تاب منهم، أي بالنسبة لمن مات على ذلك، بأن الله خذلهم وعلم منهم عدم الصلاحية فأبقاهم على ذلك الضلال. إذا نظرت إليهم بعين القدر هكذا والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، هذه جملة معترضة، رحمتهم. أي إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم وترفقت بهم بالنسبة للأحياء لتدعوهم برفق ولين وبيان الأدلة ولا تنفرهم. ثم يقول: هؤلاء أوتوا ذكاء وفطنة، وما أوتوا ذكاء وطهارة، طهارة العقيدة، طهارة الضمير، أعطوا فهوما، وما أعطوا علوما، العلم النافع المنفي العلوم النافعة، أعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إنما لم ينتفعوا بسمعهم وبصرهم وفؤادهم لأنهم خرجوا على الكتاب والسنة وسخروا من الكتاب والسنة ووصفوا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية غير قطعية، فعاقبهم الله. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في آخر رسالته الحموية: ومن كان عليما بهذه الأمور التي تحدثنا عنها تبين له بذلك. إذا درست أحوال علماء الكلام والمتفلسفة وخبرتهم تماما تبين لك بذلك حذق السلف ما لديهم من الحذاقة والفطنة والفهم الدقيق، وعلمهم